فتاة تقدم لي شاب يدخن ولكنه محافظ على الصلاة، فهل أقبل به زوجة؟ أنصحك أن لا تقبلي ما دام يدخن لا، أو يشرب الخمر لا، ويسوف يعوضك الله خيرا منه، لأن المدخن شره كبير مؤذي لزوجته وأهل بيته، والدخان مضرته عظيم وشره كثير، فالواجب الحذر منه. وإذا خطبك المدخن أو شارب الخمر أو المعروف بالمعاصي لا، سوف يأتي الله بأفضل منه، اتق الله وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.